الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه جعل لعباده مواسما للخيرات يتسابقون فيها إلى الطاعات ورفعت الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته والأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول سابق إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم على مقربة من شهر عظيم مبارك من أمد الله في أمره فإنه سيدركه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر وقد روى أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من هرم خيرها فقد هرم وكان السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى يسألون الله أن يبلغهم شهر رمضان ثم يسألونه أن يتقبله منهم لما يعلمون في هذا الشهر من الخير والبركات فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لعباده مواسم يومية وأسبوعية وسنوية يتسابقون فيها إلى الخيرات ويزيدهم فيها من المغفرة ورفعة الدرجات زيادة على ما يعملونه في سائر عامهم وفي ساعاتهم وأوقاتهم فإن عمر المسلم كله من أوله إلى آخره ليس فيه وقت فراغ بل إن وقت المسلم كله مشغول بأنواع الطاعات وأنواع البركات والخيرات فيما ينفعه في دينه ودنياه إنما وقت الفراغ للعاطلين الذين نسوا الدار الآخرة وانشغلوا بالدنيا أما أهل الإيمان فإن جميع أوقاتهم أوقات ثمينة لا تقدر بقيمة أرأي مسيبة الدبي بايت دي الله سبحانه وتعالى دوانون الله صلى الله عليه وسلم أرأي مدويهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرأي بايت دي الله سبحانه وتعالى أرأي مدويسيو هوريهم wasiyo on didabun hulugol Allah subhanahu wa ta'ala haray ande musibbe teddube haray badike on lewru sumaye lewru ndu tawata haray no mauni lewru ndu tawata haray no barkina kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fonti ngurndamu insha Allah wa hewtay sumaye on latno kenela do sallallahu alayhi wa sallam bewiltini ra sahaba e mabbe ben arugol nduudo lewru wana fillori non odo sahabajo tedduɗo radiyallahu tabaraka wa taala anhu du woni Abu Huraira kuma kilatno kenelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yubashiru ashabahu biqudumi shahr ramadan bilatno ke be weltini ra sahaba e mabbe ɓen arugol lewru sumaye ɓe maka kamɓe nelaɗo on kono yo yimɓe pellete aray ɗuugol on lewru barkinandu Allah subhanahu wa ta'ala farli e dow moɗon horugol ñalaɗi mayru on haray ndun ɗon lewru udditete e mayru dame aljannaji ɗin kadi ferme e mayru dame giteri ɗin cheytanuji ɗin ko ɗum woni kolbe e mayru no e nder ndun ɗon lewru ko ɗum woni jemma laylatul qadr on mo tawata ara jemma goto hino moƴƴi ɓuri lebbi wulure kala ɗawaɗo mo haray o ɗawama laatno ke ɓeeɗo fejjuɓe moƴƴuɓe yurmede Allah subhanahu wa ta'ala yoni e maɓɓe iɓe torotono Allah azza wa jalla de Allah subhanahu wa ta'ala hewtin tabere rusumaye on sai betoro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on jabam be golle mabbe den sabu ko be andi konko ne durdo lewru imorde e moddereji e barkiji Allah subhanahu wa ta'ala pelletto wareni diya e makko ben ko du woni dabbundeji teretiji nyallal yankoji e yontere yankoji e hitande yankoji kambe be do jiyabe Allah subhanahu wa ta'ala hibe adondira e der dido saidi ko du woni dabbugol moddereji makko din kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo beedana be der majji e immorde ha foranede e bantede darjaji kabeedu golle hore konko be gollayno ko hedditi kon e hitande mabbe den e ko hedditi kon e saaji mabbe din e wagutuji mabbe din ande ko du woni ngurdan jebbili don dan fop majjan immorde ka arwande majjan ha ka sakitorde ala ton ko tawi himo jogi vid ko tawata radum do mara ko kibi ande wagutu juldon juldon fop makko haray wagutu makko fow himo ko du woni mo kibi himo sarzi imorde noneji doftare Allah subhanahu e noneji barkiji e noneji moddereji konko tawata rana faymo kanko jiyaado juldon kadina makko e kaaduna makko ande ko tawata eno jogi wakutuji ko wiyete ko vid ko tawata rao kibagi ko wonande be do yimbe be tawata ra ko yimbe e pobinobe yimbe be tawata ra ko accitube golle ko yamira kon yejjitube de do galle la haram be okipi ngundam mabbe dan e odo aduna amma yimbe limanu ben ande wakutuji mabbe din fow saiji mabbe din fow ko saiji di tawata hara hidi barkina hidi jogi kadi ko wete ko miza valer di banta ki hay hunde yani di wata fotondirde kama be hay hunde kambe be do hare be andi sa mabbe on ko moddere mabbe den non ko do be woni honugol hibe andi be ara karna do luttugol hibe andi ko be ara karna do ko dabbugol njoba ko du wadi haray kambe be wakili ko du wadi Allah subhanahu wa ta'ala o wadani wonande jebbili be ben dabbundeji yiltudiraide du mabbe e der nyalorma jidin e jemma jidin ko du woni nyalor e hakkunde jemma e nyalorma on noton wagutuji din joyi farla didin Allah subhanahu wa ta'ala wadani be dun do ko tawata hara ko dabbunde de be honata e mudum moddereji kadalika wadani be ko du woni hitande yani yontere yankoji wono andirden non e jumaaje den ko non kadi o wadi kadi wono andirden non juma ko dum bodi moddude den dangal nyaldi din o wadani be kadi tretiji ma dum dabbundeji yiltondiraidi kala hitande wono lewru sumaye e ko wona dum non ko nani la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna idha dittunibatil kaba'ir haray dela do maki hakkunde waqutu jidin waqutu yani fana alansara yani futuro geje subaka e gonante sfarum haray konkoni hakkunde dun don bakatu jidin ko haforte dun sitawi hara ko du woni bakatu ji mawdi di woditama konon kadi juma hebi juma konon kadi suma e hebi suma e ko du woni haray bakatu ji isutori hakkunde jidin di bakatuji e misotoji hakkundeji don ko yafeteedi sitawi hara bakatuji mawdi din woditama wal muslim innama yafrahu bi tuli al umr ande jebbili don ko weltorta ko wete ko juutugol ngurdam min ajli an yastaghilahu fi ta'ati llahi subhanahu wa ta'ala kudigi yo okipu ngurdam makko nan e dun woni e doftagol Allah azza wa jalla wa ammal kafiru wal munafiqu amma kafirun yanafiqi jom فإنه يفرح بطول العمر من أجل أن ينال من شهواته وغفلاته في هذه الدنيا كانكو كويل ترتكو ديغي فيو هيبو كودوني ساهو جي ماكو دين ويلسي داري ماكو دين اندر وورو ما أدنا ويعيشو كعيشة البهائم يعني وورا ونمون تجدين ووري تنون وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الله سبحانه وتعالى وتسكدي بن هفرا بكم كبنتنا wonde ma dum ko moddere wonande wonkiji mabbe din konko beletinana be ala kalorrede be ala kaletede be ala katampinede wonde ma dum ko moddere wonande wonkiji mabbe din ande ko men nettinirani be dum don ko liyazdadu isma ko fiyo be waaw be daade ko wete ko bakatuji din ande pelletino wodani be lette de tawata ara hino mauni harakadi ko jasina ede modda amma almu'minu alladhi yatulu umruhu ويستغله في طاعة الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله أما قندين دوم وطهارا هنو جوتا قرنام مكودان وكيفا قرنام مكودان اندر دفتقل الله عز وجل أندين الالون صلى الله عليه وسلم يماكي كبوري موجود امودان قوم وطهارا قرنام منتان جوتي قل مكودان كدموتي والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل Allah teddu don tow don wiya ka der nyennyaande jippinaande makko wala asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah subhanahu wa ta'ala wondirido ko wete samanon ma du wiye ngalan salaam wondema o done danke himo der hayrere ma wi himo der yebare si wona be gondimbe be golli mujjudi yamiradi din be yamudiri ko wiyete ko gonga kan be yamudiri ko wiyete ko munyangal haray o do zaman mo Allah subhanahu wa ta'ala wondiri ko do ne danke woni ko wuri e mudum Allah subhanahu wa ta'ala wondire kala ko faala wondirde haray o wondirta kan ko Allah subhanahu wa ta'ala si wona ko mauni haray no wender dan do gurdan di do sahiji no der ton gundoji mawdi hino der ton kadi zaman o do mawnudo e wabutu o do mawnudo no der ton gundoji e moddereji e barkeji lima waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala wonande ummu Allah subhanahu wa ta'ala hawrindini wastaghallahu fi ta'ati Allah on sai o jetti gurdam makkodan saadi makkodin o kibi e doftare Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wodiri do wonde ma neddanke on ay anna kullal insan wonde ma kala neddanke on la yastathna ahadun hay goto ittita ka e der de do wondore ka indo wala sur wona lambe be woni ko ittita wona lama be woni ko ittita wona aldube be woni ko ittita wona wasidu be woni ko ittita wona arabu wona ko wona arabu wona rimbe wona maccube wona worbe wona sonnabe kullu insanin kala neddan ke no natido jinna e yimbe fa huwa khasirun haray o wi ko e der ye bare woni wa mudayyi'un li zamanihi ku yebudun kadi ngurdam mun dan illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr yani be do be sibitori di do sifaji nay gondinangal e golle mojjure ren e yamirgol ko mojji kon e hadu gol ko boni kon e munnya gole hore dofta gol Allah subhanahu wa ta'ala amma hedditi ben fobe wona be do haray de tigi kebi be ben tigi ko perdo be ben tigi ko halkibe innal muslima laysa li amalihi ghayatun duna al maut ande gonni non jebbili don o ma golle makko de mara hattode si wona maynden balil muslimu ya'lamu ya'malu kulla waqtihi ويستغل كل ساعته وايامه اندي جبلي دونغو غولاي وقت مكم فوب مكو اوكيبا وكو دندانغال سايجي مكو دي نيالدي مكو دي قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ريوجو مما حاتما دي مايندين ارما واليقين المراد به الموت كفانا دو كويتي كون اليقين كو مايدندين امر نبيه صلى الله عليه وسلم بالمداومة على عبادة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يمري أن بعد مكم يؤدوم إريوغ المكان الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه الموت وهو على ذلك هامين دين أرمو تواهيم وإهور إريوغ المكان الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Huyi kono yogon nimbe, hule Allah subhanahu wa ta'ala, no ohani huli redenom, wata omma yufis, siwana haraku njibbila nibe Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada shaharu l'azim, shaharu ramadhan, غريب هلوله على المسلمين. وقد جعله الله سبحانه وتعالى موسما عظيما لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. دودو لورو مونودو لورو سومي بديك أرو قلنو هوري جبلي ببين الله سبحانه وتعالى ودينو دبون مونودو ونندي أم الله سبحانه وتعالى هورين ديني. فهو شهر الصيام وهو شهر القيام هو شهر تلاوة القرآن هو شهر الصدقات هو شهر الذكر والعبادة فاغتنموه رحمكم الله سبحانه وتعالى بما يهديكم الله إليه ويوفقكم له من صالح الأعمال فإن الأعمال في هذا الشهر مضاعفة. هرين دو لورو كليورو دو أندان نهوري من كليورو هورو قلنا درما لورو دارا قل جمع لورو جمع قل القرآن لورو إتو قل صدقة لورو جانتا قل إند الله لورو ريو قل الله سبحانه وتعالى هوني يعني مو بيدي مو إريدي يو الله سبحانه وتعالى يرميهم وذبو كون كونيل ديون اندو دو لورو وهاولين دينيون يمور دي قل قل قل لي دي مؤجري ان دي قل لي دي دي ندر دو دو لورو برا دي مونين كو كسو ينرتي. واستقبلوا بخير ما يستقبل من التوبة النصيح يعني جابورين دو كبوري مؤجودي كو جابورتي أندي كبوري مؤجودي كو لهم دون جابورتي كتبو بيه لابورو والرغبة في الخير إلير بقول إمو إيرنين وداما فقول كنتم من سلورتا كنتم من هنترتا كنتم من چونچ جلد كنتم من دون دو دوما ياري فيري جمو دون ساتي دي جمو إفا دي نما في نادم فس ليرون كونو جاكورتي كبيرن دي هنتين دي توبو بيه لابودو إلير بقول إمو إيرنين دونغوني إويل ترغول نا مناغول نا آنغول وناما فقول إويل ترغول أرغول دو دو ليرو ande ndu do lewru ndu arde ndu wondi e dabbunde mawnudo haray ndu wondi kadi e neema mawnudo wonande mo Allah subhanahu wa ta'ala hawrindini entori Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrindini honugol moddireji din koni e mayru e ko hedditi ko ngelbidi wala amali bi ta'ati Allah jalla wa ala e gollugol wonande dofta gol Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana al muslimu ma'muran بطاعة الله في كل حياته وفي كل أوقاته ولكن في موسم الخير ينبغي للمسلم أن يزداد اهتماما وعناية واستدراكا لموسم الخير. هاي ستيارة جبلي دمو يميرا كدووني دندانغال وابطوجي مكودين هاري دندانغال نيال دي مكودين دندانغال مرنام مكودان يعني كدووني وكباقولي وادوغول دفتاري جدين كونو تون إساي جدابون دي جدين إتريتي جدين نحانا نجبلي دون ديو بيداتا خدووني سوبي نغل ديو بيداتا توبي تغل ديو بيداتا هيوتي تغل وانا ديو أدغل مؤجري جدين لتكون زيادة في أساناته إن الله سبحانه وتعالى في رندو ونوكو يعني بيداري كمؤجري جمكو كالله سبحانه وتعالى ande jebbili don yilto dira e makko wakutuji din joyi kala nyalla kala e der 24 heures e der jemma e nyalor ma on yilto dira e makko yani juma on kala yontere yilto dira e makko ko do woni hita lewru suba e dum e kala hitande yilto dira e makko yani hajjungum e kala hitane inna hadal muslima qad hadiya min allah azza wa jalla bi khairin kathirin idha huwa tanabbaha li dhalik ande jiado so wattani hilla o hebay ko du woni moddereji duduri sitawi hara o wattani hilla o finani rundo wa tamma bi hadal khairil azim jullon tay o hittini o himmiri de do moddere mawnude ammal ghafilu wal mudayyi'u fa innahu la yadri an umuri al-ayami wal asabi wa shuhur لأنه مع ذلك مع الذين ذكر الله تبارك وتعالى في غفلة معرضون عن طاعة الله سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما نتلو متواتارك ويلسدين نتلو متواتارك ويبو وقتمورهم odo wa wata andude ko zidirde ko wete ko fejjugol nyaldidin e fejjugol jonteden e fejjugol lebbidin ko wari kanko mo diya be do wersidibe be tawta Allah subhanahu wa ta'ala jantike gadettere makko ka suratu Muhammad aya 12 wonde ma be do he ferabe hibe dakhmito, hibe nyama, hibe yara, yani edando ngurndam, hibe nyamira wa naiding, yani ande kuhuni werdi makmede yawm al-qiyama kuyitengin. Fa'ala al-muslim ayyatama bihada shahar. Nofawi jibbili donde huttin, deo hittinta, findu doleuru. Faman kana ala ta'atillahi fi sunnatihi, fi sanatihi muwasilan linama liswani, faliyazdad fi hada shahar khairan, wabarakatan ala amalihi saliha. Amma ne dum wata tara kulati no do ko e der doftare Allah woni e der hitare makko nem fu yo jokkidir wonande golle makko mojjure de wono woowi jokkidirde non e der hitande o do yo beedu e der du do lewru mojjere e ko du woni e barki e o re golle makko on wore den du woni fi yo wonu yani beedi do yani e der du do lewru ala kulli khair yani ala khairin e du do yani hore mojjere de do tara ni mo wadaino adalu do lewru arde waman kana mutasahilan fi shuhurihi kala latno do no welsidi e lebbi makko den e nyaldi makko den tayno e kamakko ko wete ko welsidare no kamakko ko wete ko letu ko le doftare jidin o do o hara o wonali neddo yebo o kadi waqtu makkon yani e der ndudo lewru hara no fayi mo de o softata e der ndudo lewru o fina yani o immo o darano o lerda e moƴƴere nden o lerda fi hebugol moƴƴere nden e witore ka tawata ara e dum do wonana mo sabu yani o wona reeni do hande gadi o wona hittindo hande gadi o wona sobini do hande gadi o wona wakkilido hande gadi e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala o fina e der welsindare makko den ko dum woni o yiwa kawdani no don ko edite ko ngel bi makko den sitay ara wattani hilla to bi tubu be lawdo waman kana asiyan lillah مرتكبا لمحارم الله ودائئا لفرائض الله فعليه ان يتوب الى الله توبه نصوحا اما او دو ندو لاتينو دو كوونو دو وديتاده بكاتوجي هارمودي وونو دو ييبودي فاريلادي دين حريهنو فايمو دي توبتك الله سبحانه توبو بي الى بودو توبو بي غوغاجو او حبورا او جابوراندو دو او جابوراندو دو ليورو توبو بي لابودو او نا وكليدو اي دير دو ليورو يعني e no gasa Allah subhanahu wa ta'ala hawrindinamo kodo woni doftareji din yani wadu gorko Allah subhanahu wa ta'ala fala ko ngener do lewru o kontina ba o lewru non gadi o wona neddo nyibudo e hore doftagol Allah subhanahu wa ta'ala no gasa du do lewru wona namo fokkitande tawa hara ko yani ko benta kon fokkitande teppere fokkitande ne dawata hande kadi o atayil torde bawo no gasa du do lewru wona namo sabu sortagol ko no wi dadugol e boggi shaytanu nen o tubaka Allah azza wa jalla tubu be no gasa hara dum do wonno sabu kontingol hande kade ko eddi ko e lebbe din e ko eddi ko e ngurdam makko dam hara eno waddi juldon de o fina e den dudo lewru hara enon walaysatit tawbatu bil lisani walakin at-tawbatu aw walakin at-tawbatu hiya ma tawaffara fihi thalathatu shurut amma wonani tubu be ko ina dagon yani tubu gol kaden galtum amma tubu be dabba don ko kon ko tawata hara heno hewti e mudum wako yani no timmi e mudum suruto jidin tas ash-shartu al-awwalu al-iqla'u 'ani adh-dhunub sarti aranon ko boragol ko wete kon e bakatu jidin ay tarku adh-dhunubi nihaiyan ko accu gol bakatu jidin fofet majji ash-shartu thani al-azmu alla ya'uda ilayha tula hayatihi sharti didabon ko de o felli data wonde ma rutota ko e on non bakatu mo onno kaddi ngurdam makko الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه من الذنوب وندو نينسا تكون كو هيبونو يعني امورده بكاتوجي كو وانو باو هاندكا دي وانا نينسو دو يعني كو يوبرو بكاتوجي دي واتي تاكيرينا خراو دارتاكي هاندكا دي وانتا يدين دونو انو توبو دي سارت دي دابون كو يوفيلي تو ديسي دا هاندكا دي وانتا تايدين بكاتوجي دي وانو ودي سارت دي دابون konde woni sata e hore kon ko hewino e morde bakatuji yani kon ko wonno watte fa idha tawaffarat hadhihi suratu fitaibi taba Allahu alayhi sitaidi sarti dido tabiti yani itimmi hore neddo tubudo ne tanjina ka Allah subhanahu wa ta'ala jabanta mutubu be Allah subhanahu wa ta'ala hafarana mo bakatuji makko din amma alladhi yatubu bi lisanihi huwa muqimun ala ma'asi fa hadha la tanfa'uhu tauba amma o do neddo mon tuubira dengal makko gal wora na himbe ben inna min tuubi himmi acci mi wadirini ta onu nyibi he hore bakka tuuji makko din odo nafatamo ko wiyete tububuye li anna laysat taubatan fil haqiqa ko wadi na tububuye tigi tigi wa inna ma huwa lafdhun yuraddadu ala lisani faqat ande dun ko kongol gol no yiltindire dengal tunno wa kadhalikum man taba ila allahi taubatan muaqqata bi shahr ramadan aw bi waqtin muayyanin thumma ba'daha ya'udu ila al-ma'asi kadhalika neddo motawata rawtubika allah subhanahu wa ta'ala tububiye wa kontinado yani liru kariru wala liru sumaye ma derdi do lebbi haray mi acci war golude kari mi acci yagol no kel kari mi acci gollu golude kari mi acci dar golude kari amma sitay dum don fe'i haray onti ko yildi todo e bakatuji makodin tububiye wa kontinado odo kadi ona tububiye فتوبته غير مقبولة توبوا يما كنا جبتيرو إذا علم الله منه أنه يريد الرجوع إلى المعاصي سي الله سبحانه وتعالى عندي فرمان أو أردتو مديس ديرتو غلطاو نيالا دي كاريجي مالو لب كاريجي مالو نيتا دي كاريري هاري أردتو إهوريكو نواردكو أو دو توبالي إذا علم الله منه ذلك فإن الله لا يقبل منه توبته يعني سي الله سبحانه وتعالى عندني مرندو الله سبحانه وتعالى جبان تامو توبية مكم دونو نتان كيو واتا قلو ديكو الله سبحانه وتعالى عندا فيم وكذلك الذي لا يندم على ذنوبه كوني كاري نتنم وتواتا رونيسا يوري بكة توجي مكودي وما فاكي كو وانو وما فاكي كو ندارنو كبوني وما ما فاكي كو يونو كبوني أرانوكو نكونو كبوندو وما فاكي آني نام ونيسا ولا يبكي على سيئاته تاي اولتا وري بكاتوجي ماكودين ولا يعتبرها شيئا مهما وكونسيديرا ديزا دوندون كو هوندي تاواتا رينو هيتي كو هوندي تاواتا ريمو دو ادارناده ما كانه اصل منه شيء اسكاي فوس يعني اودا اودو يعني ندو ميجي تاتاكو في ديدو بكاتوجي ماكودي اودي او هودا في ديدو هودا لت ماجي وكونسيديرا دوندو نيان سيونا هوندي نيويدي هوندي تاواتا را كو بيون تماكلون بيون تسوكني وادي فهذا لا تقبل منه توبته اورو توبو بيما كونجباتاكي لانه غير صادق في توبته كوادي او غونغا اتوبو بيما كوم اذا كانت المظالم التي عند الانسان مظالم للناس فقد ظلمهم في اعراضهم او في اموالهم او في اجسادهم فمن شروط التوبة أيضا أن يرد المظالم إلى أصحابها أما ستيتوب بيه يعني توني دين إهوري جيادو يعني كنكو توني دون كو يمبيو توني يمبيو توني أراو توني يمبيو جوني كنديمو جي مابي ما أوتوني بيكا جاولي مابي ما أوتوني بيكا باندو مابي نو جيا إسارتي جي دين ديو روتتا كنكو جيادو كنكو توني دون بيو توني بين كو توني بيكم yani urutta ojonni tabe yani ismo jabuno goddun e juude mabbe ojonni tabe sitay haram bonnuno inde mabbe mojina inde mabbe ko nanta tay sifalon odabba odabira imbe be obonni men firman yobe accammo yobe yafamo lianna huquqalla e huquqal makhluqin la tasqutu illa bi adaiha ilayhim yani haqqe jiyabe ben wawata ko wete ko fukirede suwana sabu tuttu gol jonni tugol jiyabe ben haqqe ji mabbe di bonnuda be din ko do woni dabba kadi yobe accane wa illa fa innahum sayantaqisuna minhu yawmal qiyama suwana dun kambe haray be duitay ko do woni moddireji makko di nyalande dargal parce que siyama ton accanan ala haray ko moddireji makko ko golluno kon kun non tajete jonnite beya sitay o ala moddere ko boneji mabbe din kambe tajete o wattane haray kuruwan neddan keon muhani wattande hilla o reno ka konguri mako o reno ka golleji mako o reno ka findeji mako fi wata otoni hore mako paske so toni ray bonnerne ko akone mako ya Allah woni ko hore mako otoni tay hako yakude mako yimbe be woni ko hore mako otoni ko mun talla Allah ke no ram foko e mako yiltoto fattaqullaha ibadallah fa fakiru fima antum qadimun alay mijite kule Allah ji abi Allah azza wa jalla mijito don e hore kon don arde kon e mudum wata non hilla golleji mondi nyaawon hore won adon darnede ka Allah azza wa jalla do nyaawede wal wajibu ala al muslim ayyantabiha qabla an yu'khadha ala ghirra la tadri ayyuha al muslim هل تعيش إلى رمضان وهل عشت وإذا عشت إلى رمضان هل تكمل رمضان أو تموت يعني أو تموت قبله أو قبل أن يكمل وإذا أكملته لا تدري هل تدرك رمضان القادم أو لا تدركه فعليك بالمبادرة بالتوبة هري كوائي جبلي ببين كوند بفينتا أدو بنانجيدي هوري جوهي أدو بنانجيدي هوري جوهي هوري ويتتنيدي تبيندو كانتناكي ونطنجيناكي ونانجيدون بس كيفي هنون أنتناكي أنجل أنجي بليدون أندا ساوري دو هاسو ما يتاوي وكذلك ساوري هاسو ما يتاوي ما أندا ساتمينة سو ما يهون أندا ساما يتاادو سو ما يه مارون ساتمينة ليوروندون مارون ساتمينة دو أندا ستاي سو ما يه أرتو يهون تاويته كدووني نفاوي جيا بن ندبه هياونا تتوبو بيهون ندبه هياونا تهيتي نغول ننسو غول توبو توبا توبو بيهلابو دون kundu de suru tuji wi adidi kuroli Allah sojalla yi kadeftere mako innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna sayyati bijahala ay lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin ma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu alayhim wa kana Allahu aliman hakima walaysat tawbatu lilladhina ya'maluna sayyat hatta idha hadara ahadahumul maut qala inni tubtu lan wala alladhina yamutuna wa hum kuffar أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً هرين وإذ يأبين كويتكم واتنقوا الهلة كدووني وكلو توبة لو حرى بنتي بين التنالي سبو الله سبحانه وتعالى أنده كوني توبة بيجا بتيدون كما كوكانكو الله سوجل كونا ندبين بينو غلا كويتكم بونيون هوري مجيري بينون تنكيون تينو غلو دي بونيون هرائكو هوري مجيري هوني كدووني ثم يتوبون من قريب bituba kadi haraka kabati ama bendong ben bonno be haga ina be andita be bonni bituba kabati harawi ibade hore bonnere mabbe den bero Allah subhanahu wa ta'ala jabanay bituba be mabbe on Allah subhanahu wa ta'ala walatike ko gando ko he ko yani ko hewdo andude ko hewdo kadi nyenyal wonani de tubu be on jabete don ka Allah subhanahu wa ta'ala wolande bembe no golla bonedi ha maende ngara goddo e mabbe o inna Allah bitubi yani wonani tuube jabete do wonande ben don wonaka di bembe no maaya ta ko be feraabe yani mo mai ko ke fero Allah subhanahu wa ta'ala ya fota ko mo so acci kadi ha onangama wonki kin yewti kadande hande kadi ina ta do tuubi Allah subhanahu wa ta'ala ya fom ulaika be do atadna lahum Allah subhanahu wa ta'ala yime ngaboribe adaban lette alima musude den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo dan do lette ko dem minan nas man la yatamu bima wasimil khair nu eim be betawa tahara bi hittina be wattanta hilla be wantanta hore ebe e dabunde jinin wala yulqi laha balan tamurru alayhi kamururis sahab ayastafidu minha yani nu eim be betawa tahara be wantanta hore dido tiretiji be wattanta hilla e modum dindo fekirana be wano dulere be batana foreji haye hunde e modum koni deza be dawete mojjere den beda be juddinin kudu woni be hittina fi waqtu jirin joyi be wattana hilla maddi wa tidaga ganna indahu min al umuril al adiya asikke waqtu jirin deza joyi ko hunde adare sitai harama fala o wadane sitai hara ko fala o terto la qimata li salati indahu e fada res muslim o do mata tara yani o marana juldene faler o marana juldene o teddina fi mayre wajidaka e karma ko be yodo haray e na juldo wali wali hada yaqulu ba'du salaf idha aratta an ta'rifa qadra al-islam indaka fanzur ila qadri as-salati indaka yoga salaf be maki wonde masafala andu de valer islam on kama daru ko ha honto julde den tedde jude ma daru ko ha honto ittinda fi yodo waqtu Allah subhanahu wa ta'ala falladhi yuqaddiru as-salah fa yatammu biha فهذا عنده معرفة بالإسلام واحترام للإسلام وتقدير للإسلام أم أودون متواتر نهتني في ندو جلدة إنه تجني في ندو جلدة أودو مجوجي كويتي كون عندو غندل إسلام إتدينغ الإسلام إهرمينغ الإسلام أما الذي يتهاون بالصلاة ولا يلقي لها بالا ويعتبرها من الأمور العادية فهذا لا قيمة للإسلام عنده amma o do mo no foygintina de do julde hara wattana illa de do julde hibo konsidiri de do julde ko honede tawadara ko aada tunni odo l'islam marafa ler kamako odo l'islam judde dem marati dungal kamako wa hiya al farikatu bainal muslimi wal kafir tayle de do julde ko de woni ko sendi ne jeya e ko sendi hakkude juldon jebbili don e kefero minan nas man la yatamu bi salati al jumaa no yimbe kadi be hettina fi ko yete kon julde juma bal yakhruju ila al muntazihati wa ila al istirahati yani kuni kanko ko yantu o wada ko yete kon nuzha por menabji o yalta o foto kasare o jinda ha faida ko buri nyallangal ko buri durude nyallangal eh o konsidira nyande juma yani mo konsidiri nyande juma on ko nyande kadane e nyallal ka fawte wara tajul denen deza madun so aray ta deza be gayni e kutubude ara kanko o hebata e wakatu juma on so na sedani fa hadha fil haqiqati la qimata li salati aljum'ati indahu o do katigitigi o yetta yetana jul de juma den ko yete kon valer yani jul de juma den mara valer kama ko kanko fa min annasi ma la yatamu bi shahr ramadan ala annahu shahru ibadatin fa innama yatamu bi ala annahu shahru maakila wa mashariba wa yashtari anwa' al maakulat wa anwa' al mashrubat والمستهيات اي ويملا بطنه منها هويم بكادي بتوات عربي كونسيدرا سومه يعني ليورو ديوال بالكو بكونسيدرا سومه يعني كليورو كنيامه كياري وسودا بيجي نيامي تي جيبوي انجارام جيبوي e biji di tawatahara hino moloke mudum hebbina redu makko dum mordeli non biji thumma yasharu ala alqili walqal o hira jemman fu kari wi wi ama bedo wirun do bito wirun do walal maasi yani wala maasi llahi horeddu gol allah subhanahu wa ta'ala on tay o hebbina redu makko dum marratan thaniatan fi akhiril layl on sey kadi o nyama kasakito de jemma thumma yanamu on sey o dano wa yatruku salatal fajr o hara o judali subaka Fakari yastamirru fi naumi ila ghurubi shams. Nwa wadeza kwa konti nyengunda yaani. Kwa yete kong. Doingol makongol. Hana ange muta. Hara ujuda tako yete kong. Wakutuong. Bala yadhukuru Allah azza wa jalla. Hara ujanta tako Allah azza wa jalla. Ujanta tako. Yaani Allah azza wa jalla ujuda tako tong. Odo wanifure nyaloruma. Laibun fil layl. Jifatun bin nahar. Laibun fil layl. Fure ko wete kon jibe nyalorma ko do woni fijowo e der jemmaam odo himo olo e der e hakkunde lawidin yani wano akramakumullah wano bareji din olortanon jem nyalorma juutudo on fop makko yani e der odo jemma juutudo yani mo jinda e lawi mo jinda e makitiji e himo yewtida e rewbe fijida e rewbe e natta odo atira odo aw ya jiris ala lahwi wal ala lahwin wala ibn malungo jodo ko wete ko wersi dare fi jindaru e daru gol filmuji rewbe bortibe madunge hore yani filmuji di totara yani ku fiji di totara allah subhanahu wa taala ida yarlaki madu e kupugol karte e ko wonarum do hada e shuuru ba'di nasi bi shahr ramadan undo woni soir gol ko du woni yani leru suma e ndunge yoga yimbe go indahu annahu sharu ita'il linnufus bima tastahi wonde makamakko lewru dun naleru dewal bal ko lewru jonnugol wonki kinko kifala wa sharu liraha wal ghafla wal irad yani ko lewru no tatara lewru ka fodete lewru ka welsine lewru ka durne lewru ka dewal ronke wadede walam ya'lam anna shahra ramadan shahrun shahrun lisahari fil ibadati wasiyami watilawati alquran wadhikri laysa shahru rahatin wa innama huwa shahru ibadatin siyamun bin nahar wa qiyamun bil layl watilawati lilquran wa dhikrullahi subhanahu wa ta'ala odo andare rusumae kulewru katawata haraka hire elewgo allah subhanahu wa ta'ala ehorugol e jangugol alquran e jantagol inde allah subhanahu wa taala suma yonale uru ka fowte suma yonale uru yani ka fowte e ande lewru suma e ko lewru ko tata lewru dewal lewru horugol nyalorma lewru daragol jemma lewru jangugol alquran lewru jantagol inde allah subhanahu wa taala هذا شهر رمضان عند أهل الإيمان كرندوني يعني لرسول ما ينوم كيم بكون إنانغال دووني هور قلني لرما دارا قل جيمة جنق قل القرآن كدووني ورقل سب يعني يقول يعني سبوني نقل كدووني سار التحليل والتحميد إكونا رندو يدن دانغال أذكار جدين إرودين قل جنق قل القرآن نرما جدين إكونا رندو ينوني دفتاري جدين كدووني لورو كدووني gondim beben yani kundoni le rusumai ka gondim beben wa da shahr ramadan inda halil hirman kundoni le rukadi le rusumai ndum kayim bebe tawa tara ko dawa beben ara ko waddo nyamugol duddingol nyamugol e duddingol yarugol e hirugol jemma e wi ama harajul ta subaka on nyam jantata ko inde allah jangata alqur'ana kundoni no jodi e fijugol jokki faale di modum no consider suma e ko leuru ka faute leuru ka fije leuru ka dane woni fure ko dum woni jibe nyalorma ko dum woni fijo e der jemma dum do woni leuru suma e ka imbe be tawatara ko dawa be fattaqullaha ibadallah wastadriku awqatakum qabla fawatiha ko ji abe allah hude allah subhanahu wa taala hewtite wakutuji monding ardi fejjude faqad jaa fil athar أن هذه الأيام خزائن يضع فيها الإنسان أعماله أري أثر وندما دي دونيال دي كونيال دي تاوى تهارا كمغازينج كبوتيكا دي كنت دون ودا مؤيريجي مكودين يعني كجبلي دون ودا مؤيريجي مكودين فإذا كان يوم القيامة فتحت هذه الخزائن فالمسلم يجد في خزائنه الرحمة والكرامة يعني سيوني نالان دي درنغال نتلون قد تاني دي دو نيال دي مكو دي بوتيكا دي مكو ديو هب بين نوي في اندر مودون مؤيري مؤيري تا نو درتون كوركا نو درتون جلد نو درتون يعني جانتغول اندي الله نو درتون غوروغول يعني كروني جنغول القرآن ekonaato non derton sadaqaaji mo mari derton ko dum woni der nyallangal si udditaama neddo yani taaton yani moyere e yurmede e teddungal jebbili don ko dum tawata derton taw Allah subhanahu wa ta'ala marani mo to yurmede makko de en marani mo ton ka teddungal makko ngal wal mudayyu yajidu fi khazainihi al hasrata wan nadam amma neddo yebo waqtu makko o do taway ka der ko dum woni e der magasin ji makko din ta ko ni der ton ko yani perdi e rinse udditama ta ko ni der ton ta ko munyamu no haru dini yari mo jantano ki inde alla o judano waqtuji alla din o holano no hanirinon ko dum woni o wakkilaki en nyaldi din o wadi ko hanikon o wakkilaki e der jemma o wadi ko hanikon wadi kanko ko wonno ko jibe nyalorma fijo jemma ko ta der ton dum do haray no waddi watta ngol hillam sibete dube non bay haray tangon no yawde ton haray mi do wa warabbi dinada fe on do haray ko tambi tu woni ko wadden do haray kala ko do der gay morde mo jere ko Allah subhanahu wa ta'ala ni ko arsikion kala ko tata ka debbe gay morde fal jere haray wa astaghfirullah hada billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.